الله الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا عبيد بن أصبات بن محمد القرشي قال حدثني ابن حدثني ابي عن مطرف عن ابي اسحاق عن ابي برده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم قال كنت مع الله رسول في كم اقرا القران فسمر رزق القران لم ختم سورة ذکرکو قالا اختمه فی شهر وی پمیاش کی ختم کوا قلت انی اتویق افضل من ذالک زطاقت لرم دغورا و دڑیرد دینا قالا اختمه فی عشرین وی پشل رضو کی ختم کوا قلت انی اتویق افضل من ذالک نماد دینم زیاد تا قد دخال اختیمو فی خمسط عشرا فی بطین ذلس رزک ختم کوا قد تینو فی قو افضل من ذالک نماد دینم زیاد تا قد دین قال اختیمو فی عشرن پلس رزک ختم کوا قل تینو فی قو افضل من ذالک زما وسو تا قد دین لیر قال اختیمو فی خمسن تین زور رزک ختم کوا قلت اني اتيق واحد ولا من ذلك زتا قتل رمل دنينا قال فما رخصني ما لدينا فلا نور اجازة نقد تنزونا ما لدينا فلا اجازة نقد هذا حديث حسن صحيح غريب يستغرب هذا ناشنا جن لکی دا دیدا دی گردان عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما نور قران بعض روایاتو کی ورز راغنی چلینے زیادتا وما بعد کی دریو رزو پوری راغنی لیکن دین اکم چه ختم چه نبیاد دمر زر زروے چه تدبر و سوچ او اغا ترتیل ورقت دل قرآن ترتیل آغا طول بکفی فوت کی اباز سلفنا کد دین اکم راغنی رکنا ناغی تا اللہ پو وقت برکت چھولے ہو اجی کی شک نیسی چاہتے ہو رس دم رلوی او با برکت کی چی دکارنے والا سیوا کی روایت شیدی حدیث من غیر وجن عبداللہ ابن عمر ورویان عبداللہ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب لم یفقہ من قرأ القرآن پوہ شوین دہر آغسو چی قرآن و نصوفی قل من ثلاث فکمو کی ددریونا دریو رضو نکم رضو کی قرآن لستو ندے پوہ شوین دے اے وہ خویی خود دا پوہی دا سمجھ تا دا برسرا ندے نستے ورویان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو اقرأ القرآن فی اربعین قرآن پسلوی خرجو کیا و ختم کوا وقال اسحاق ابن ابراہیم ولا نحب للرجل منگا نخوخو دیو سرد پارچ راشی پد اکثر من اربعین یوماً زیاد سلوی اخترزنا ولم یقرأ القرآن او دفک قرآن ختم نکو نخاخ برا غورا دارا چی سلوی اخترزی کیا ختم پلی سلے کئی دین دی رستو کئینا اللہ رتو بلتو فی اخترز وقال بعض اهل العلم بعض علماء لكي لا يقرأ القرآن في اقل من ثلاث نذيل لقرآن ختمين فقمك ددر ورزنا للحديث الذي دوجد حديث آن شروات شير نبير سلامنا ورخف حسين بعض اهل العلم او بعض علماء اجازت ورکنن شنا د دریو نه په کمو کې ختم کولی شي. وای سید ابن المسیب رحم الله بدوش کو کې قران ختم او ثابت البنانی رحم الله وا قران فی یوم و لیله فشفاورس کې ختمولو. دا سلفنا راغلی وروي عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه كان يقرا القران في ركعه يوتر بها دايو طول قران ختمه فا يو ركعه شفاعي به يوتر كولو اي مكي دخل كول نجي اور ركعه كي اگر پسنا بنا تا کي شي کرا. وروي سيد ابن جبير انه قرا القران في ركعه في الكعبه سید ابن جبیر رضی اللہ عنہ قرآن لستے و پیورکات کی پکاب شریفہ کی والترتیل فی القراتی او پارا مرام لستل فقرت کی حبو الہ اہل العلم دیر محبوب دی علماء تا دعوت دیر محبوب دی صدا کی واضح واضح وے سوچ فکر سروے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابو النضر البغدادي قال اخبرنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرا القران في اربعين اے قران لولہ پسنے اخترزو کی. هذا حدیث غریب وقد روا بعضهم عن معمر بن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو ان يقرا القران في اربعين اے قران پسنے اخترزو کی لولا. وبه قال حدثنا النصر بن علي الجهزمي قال أخبرنا الهيثم بن الربيع قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يشري يا الله رسول أينا من يحب إلى الله كم يوم الدير محبوب لله تا قال الحال المرتهن حال المرتهن بامزان پوئی کئی وی الحال المرتهن حال دی کئی چی مسافر نازل شی او مرتحل لی تویش بیا سفر شورو کی اے بس مسافر سشو دیر آگے او بے سفر شورو کو ہیلر آگے ابے سفر شورو کو دیت حال او مرتحل ہوئی. امام جزری وی رحمه الله وی دا تستوی قرآن ختم کو پتلاوت سرا نبید آول نشورو کو لکا مسافر یو زیتتنو نشرو رسیدو نبید بے سفر شورو کو وی دا رمی قرآن دا مکی بکول مکم تر رمکی چکم قرآن چه قرآن بے ختم کو نبیاء بے شورو کو سور فاتحا او یو پنزایا اتنا داول بکرینا و اولائیکا هم المفلحون فوری بے علسل نبی تحال المرتحل وی قرآن ختم کو بیدا والنشورو کو او سو کوئی حال مرتحل اگا غازی توی چه دے تراغی دا غزان واپس نرالی چه بل سڑے دزان پزیو درولینی دا خدا حال و مرتحل مانا علماؤ کا اگر دا سے لازم نری چه گلتا ختمو کو نخام و خاور پسی و سور فاتحہ او دوم المفلحون نشورو کے ابن قیم رحم اللہ قیلام الموقعین کی وئی دا حدیثی ذکر کرے وئی بعض خلق دا قرآن ختم چیو کی نور پسی سور فاتحہ ودرے عدن دا سور بقرین لنی لئنہو حل بالفرا ایک دیرام نازل شک فارغی دو سرد ختم ورتحل بالشروع ابیا واپس شو پشورو کول سرا پاو بہادا لم یفد وحد من الصحابة دا کار نوے کئے اتند صحابة اونا اوند تابینونا ولا استحب هو حد من الائم اوند مستحب گرزول دی اتند ائم اونا نگورا دا مستحق فرض واجب ندر جہت سار دے یو دی شورو کو یو دی ختم کو بل ختم دی شورو کو خدا سے ضروری لازم گانی رکھ چاہو نکو تر اتا خدا سے نکر اتا خو ختم کو پھر فاتحہ ام المفلحون پوری دیو نر نو ادا تار صحابو تابینو یا پائن موقع ورکشا مستحق ملیے لی او بس یو جہت عمل دے یو جائز عمل لے ابی آغی فرمائی وی مراد تدی حدیث سرسلی اللذی کل ما حل من غزات ارتحل فی اخرى دا حدیث مانا دا غازی دیو غزان بسنگار شو نبلک شورو کا یا یو من نفارش شو نبل من شورو کو او کم قرآن چوئی ندا دا حدیث نا قطعن دا مانا ندا مراد دیر محبوب پا مالک اللہ تا الحالو دا مسافر رانا زلی دلی والمرتحل او بیا سفر شورو کونلی یوم الختم شبل شورو شو فپا مالو کلوی امن قرآن نے حالا حدیث غریب لانا لفون ابن عباس الا من هذا الوجه الا من هذا الوجه او غرد دیتا تنت کدا صالح المرید ناغم بعیف تے ددی پسند کی صالح المرید دا ضعیف دے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا صالح المري عن قتادة عن زرارة زرارة بن ابي وفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بما نحو ولم يذكر شيئا لابن عباس رضي الله عنهما وهذا ان يصح من حديث نصر بن علي عن علي بن عن الهيثم بن الربيع وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا النجر بن شمين قال اخبرنا شعبان قتادة عن يزيد بن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه فوهشين لمن قرا القران عاشت قران طول لست ختمكو في اقل من ثلاث فقاموا كده دريو رزنا وګور دي دې کې نفي د فهم کړي لا دې په معنا د قائق خوش نه او نفي د فهم دا نفي د ثواب نه دا ثواب خوښ وګرځي سر دروي قواتم کما حقه چه فهمو نو پاغی دے کوشوی نوی چاچی پکم ددریو کی قرآن ختم کو هادا حدیث حسن صحیح وَلِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ أبواب تفسير القرآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ادا ابواب دي تفسير القرآن دي فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برائه باب دي فبيان دا كي چراغ لي يو سره القرآن تفسير فقل رايك اي تفسير دا فسر نره بخاري کی حضرت شل فسر بیان توئی وی فسر تو شے چکلا او فسر تو فسر فمانا دا بیان تو راضی او تفسیر او تعویل دبالی متقدمین و پنیزی او دے رستو لما اوفک فرق کرے و بهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال احبرنا بشر بن السری قال احبرنا سفیان و ندلالا عن سید بن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ تعالی موما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم شاكف قرآن كيو خبروكا بغير دس دليل يقيننا زعوجن لنقلنا يا وقل خبرة مطابق دشرعي شاكف قرآن كي بلا علم خبروكا اب العلم خبر و ایدائی چه دے پوئیگی چه حق دا دینا بغیر بلا خبرنا نفلیت بوا مقعدہو من النار زان لے پور کی زی تیار کو نزان خبری بلا اللہ دا کتاب کی نکے اگر دیکھ زیاد اختاغ خلقی چه غیب بدعات کئی ناغخ پل بدعات کو قرآن کے وردن نکی او کم مراد چلا اللہ دا کتاب نے ناغتی پریری لکا بازی دا سی بی دینا ڈلی چیئے قرآن تفسیرو نمی کنی او اخپل آغی اخپل اعتزال او اخپل غلطی عقیدی دا قرآن پا تفسیر کی وردن نکلی هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا سفيان بن وكيل قال أخبرنا سويد بن عمرو الكلبي يوجد نقول ثري خبر بياتي كاي ايه سو خبر بياتي لدي دين كي يو دا خبر شكي دليل في سره قرآن کے لئے کہ حدیث کے لئے اور جتوے دا حدیث دے ندوے میں خبر دا دا صحت دلی چستا دا دلی صحیح دیا جنسا تا موضوع من غلط او جئی حدیث کرا تو بخا کرے جو حبر در ہے اور درے میں خبر دا دا چیدی حدیث او آیات نتکم فہم اخلے مدافعان تیر اللہ کی غمبر صحابہ دی دین مشران و اغسطے قدران سے کسو کسحانو پس روالے دادری خبری چیز سڑے اللہ دی گمرائی نہ بچتے دین کے خبر دن و دلیل کے سرے او دی دلیل دلیل دیویا حدیث کے راغلی محادیث پکم کتاب کے او دا صحیح سانت دے کا غلط سانت دے جو اندات چی دا حدیث نا کم فهم لے نتان مخی چرت صحابی تابعی دی ایمہ و اربعو کی دا فهم چاہ ہستے ہو کہ ترانی پسوار لسنہ صدی کی یو بیدینی او رواج او رسم او بدت درا پا محق کرے آغین دلیل پا قرآن و حدیث کے نتان مخ کی دا دلوی فهم خلق چیو نئی کی دا خبرو لن ریستا. قال اخبرنا ابو عوانا عبداللہ سید ابن جبیر ابن باسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الحدیث عنی زام ویری گئی در روایت د حدیث نہ زمانہ الا ما علمت مگر اشتا سفی فو ہے سیدا زما حدیث دے فمن کذب علی متعمدا چاچ درو جوڑ کل پما قصدن و عمدا فلیتبوا مقده من النار نو دے تیار ای زان تزے پور کی زان تے پور کی زے تیار کو ومن قال فی القرآن برائی چاہش پر قرآن کی پخفل رائے و خبروں کا اقل نقل او اقل چد دلیل شری مطابق وی اغور سر نشتا فلیتبوا مقده من النار دے دیزان لپور کی زے تیار کی او فی القرآن ایتی مانا ہو قراتی ہی برائی زان نپک لگیا نے بغیر دین چلی اقوان لائن مون کل کئی دا اہل لغت و دا عربیت آغان دا زان نپک لگیا نے آغا حدیث حسن و بیهی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنی حبان بن حلال قال حدثنا سہیل بن عبداللہ وهو ابن ابي حزم اخو حزم القطعي قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال في القران برائه چاچی پا قرآن کی فقل رائے خبرو کا فأصواب فقد اخطأ اے دیکھ حق لو رسید ان خطا کارے کو او دا گر اغسو کیا دی چی آغاد دی مقام قابل و لائک نوے دے خطا کارے دیولی پاکتل او پتو کل اللہ پا کتاب کی خبریں کئی او کم سڑے چھ احل او ماہر دو قرآن میں دسرا اسباب شتا او دے بی جی نئی طرف لنی خواہشات و برعات و تنی او بندر تل خطا کی نلاغل پاردا حکم لنے دیو جن علماء لیکن علم تفسیر دا باب استیشی دا افواہ و دخلو دا رجالنا لکا اسباب دا نجور ناسخ و منسوخ او دا اقوال دا امونا او دا غید تاویلاتنا اغا اما چی غیب و ادل پا حقیقت و مجاز مجمل و مفصل پا عام و پا خاص هذا حديث غريب وقد تكلم بعض اهل العلم في سهيل بن ابي حزم وهكذا رويان بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره انهم شددوا في هذا اي سختي کړي په دې کې چې يفسر القران بغير علم چې القران تفسير دي بغير د علم نوشي وَأَمَّا الَّذِينَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا أَرَأَيْتَ رِوَايَةَ شَيْخِ الْإِمَامِ مُجَاهِدٍ وَالْإِمَامِ قَتَادَةَ وَنُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْقُرْآنَ شَيْءَ الْقُرْآنِ تَفْسِيرَ كَذَا فَلَيْسَ الظَّنُّ بِهِمْ نَفَائِدَ غُمَانٌ بِأَنَّهُمْ مُخَالِفُ فِي الْقُرْآنِ أَغَيْرِ الْقُرْآنِ كِنْدِيَ لِجَزَامَ خَبَرَا او فسروه بغیر علم او تفسیر کرے بغیر دے لمنا او من قبل انفسهم او د خپل خواهشات نفسونو نه تفسیر نه کړي وقد یعن ما دل علی ما قلنا روایت شو د دین اوسه دلالت کوي په چې موږ وی انه لم یقولوا من قبل انفسهم بغیر علم شهید زانو طرف نه بغیر علم نه خبر نه کړي وذي قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة قال ما في القرآن آية نشت القرآن كآيات إلا وقد سمعت فيها شيئا ما أريد لي داغي بارك سلف نصر شيء وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الاعمش قال قال مجاهد الامام مجاهد رحمه الله ولو كنت قرات قراءه ابن مسعود كشري رزق ما لست قرات ابن مسعود رضي الله عنه لم احتج نزب محتاج نوي نسلا چما تپوس کړي د ابن عباس رضی الله عنهما نا ان كثير من القران د ډېر زړونو د قران نه ما سال څه ما تپوس کړي ذکر عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په قرات کې د قران د ډېر زړونو تفسیر امراغله ومن سوره فاتحه الكتاب د سورۃ فاتحۃ الکتاب نه مکی سورۃ ده اکثر علماء او صوفی کی وای مدنی ده او چاین نظرت مرتین مرتن بمکہ او مرتن بالمدینہ دا و آیات دی په اتفاق وبه قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة چاچی مزكم لم يقع فيها بأم القرآن أفضي كي سور أم القرآن سور فاتحة ونلستا فهي خداج دا موزه ناقص ده فهي خداج غير تمام دا موزه ناقص ده و پورا نده دا مسئله رب لطیر آ امام بحنی فرحم اللہ وی نفی دا کمال لا عباد علماء وی نفی دا صحت دا چاچی موزو کو دے پکون نستا نو موز ناکس دے موز کامل ندے قال راوی فرمائی قلت یا با حریرا ماغیر ابو حریر رضی اللہ عنہ انی بیشکر احیانا فباد اوقاتو کی اکون وراء الامام زد امام پسیم ناغو پسیمم سور فاتحہ لولب قال یا ابن الفارسی یا ابن الفارسی ایدا فارسی النسل ندتوی فقرأها فی نفسک لولدا فی نفسک سرن فپٹا نفس ارگندا فینی سمیتوی بشک ماری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشی فرمائے چی اللہ رب العزت وی تعالی چوچت دے قسمت الصلاة ما تقسیم کرے د سورۃ فاتحہ بینی و بین عبدی فمن زما و فمن در عبند زما فی نصفین نیم نیما فنصف حالی نیم زما نفاردا و نصف حال عبدی و نیم دمد بند نفاردا و لعبدی ما سالا او بند لها غدی چلے ما نغواری یقوم العبد بند ادری او اللہ تمہا مخولاری فیقول دیوائی الحمدللہ رب العالمین طول حمدنا صفات دخدائی توبو دکمال دا اللہ پور خاص دیچ پالن کے دمخلوقات فیقول اللہ تبارک و تعالی الله وجه برکت او شان خان نے حمدنی عبدی بند زما حمد وی فیقول غالی و الرحمن الرحیم فیقول الله الله اثنا علی عبدی سناو فما بند زما فیقول مالک یوم الدین یو مالک دور دی قیامت دے فیقول رب کریم و مجدنی عبدی مجدنی عبدی لوی شان بیان کو زما بندا و هاذا لی او دا زما د پاره دی و بینی و بین عبدی او زما د بند په من کې را دی یا کنا عبدو خاص تعالی الله موږ عبادت او بندګی کو و ایا کنا استعین او خاص د تانا مونگا مدتا و نسرت وامو و آخر سورت اخر دو سورت لعبدی د پارا د بنده د ماره و لعبدی ما سالا او د بنده د پارا غصدی چره قواری یقول بنده وائی اهدن السراط المستقیم اللہ مضبوط کی مونگا پلا رنیغا اوخی ممتلا رنیغا همیشه مقائم و دائم و ساتی پلا رنیغا صراط الذین لا رداغ کسان و انعمت علیهم چتا پی نام کلے غیر المغضوب علیهم چن دی غی چی غزب کر شرکاوی ولد دالین او ندی غی گمراہا هذا حديث حسن وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن النبي السائب مولا هشام ابن زهرا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى ابن ابي اويس عن ابيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني ابي وابو الصائب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا